السلام عليكم. من أشهر القضايا اللي حصلت في الإمارات في بداية التسعينات كانت قضية كان لها صدى وضجة كبيرة جدا في الإمارات، حصلت في خور فكان. هذه القضية لثلاثة من الشباب، واحد اسمه إسحاق والثاني اسمه محمد والثالث اسمه إبراهيم. هذول الثلاثة يعملون في شرطة الشارقة اللي فيهم قائد سيارة عسكرية، الثاني والثالث يعملون في حراسة أحد المواقع المهمة، وكانوا عندهم سيارة عسكرية، لبس عسكري، سلاح، وكانوا الثلاثة من غير محددي الجنسية، يعني من دول أخرى وعاشوا في الإمارات لكنهم ما حصلوا على الجنسية، وتم توظيفهم في العسكري لأنهم قدامى يعني مواليد الإمارات. المهم لكم بطويلة، هذول الثلاث أصدقاء إسحاق ومحمد وإبراهيم، لكن كانت عندهم بعض الألاعيب والحيل وبعض الاستخدامات السيئة لوظيفتهم العسكرية. كانوا شو يسوون؟ لأن عندهم سيارة عسكرية ولبس عسكري، يستغلون وظيفتهم بسلب الأشخاص المخالفين أو الأشخاص المطلوبين. لما يلقون القبض على أي شخص يعرفون إنه مخالف لقانون الإقامة أو إنه عنده مشكلة وهارب من القانون أو مطلوب، يساومونه إن أتركك وتدفع الفلوس. وفعلا كانوا شغالين ويطلعون ومحد كاشفهم، لأن اللي يشوفهم كان يصدق إن هذول فعلا يعني شرطة، يعني أكيد ما هم حرامي يعني، فيستغلهم يدفع يعني رشاوي لهم ويتركونه. لكن الموضوع شوي شوي تطور معاهم، ويوم الأيام تم فصل إبراهيم محمد عباس بعد ما تم اكتشاف أنه أساء استخدام السلطة وأنه ماخذ رشوة من أحد المطلوبين وتاركه، وهذاك راح اشتكى بعدين. المهم أصبح عاطل عن العمل، لكن كان لا يزال برفقة أصدقاء إسحاق ومحمد. هذول الثلاثة استمروا في سلب الناس، في محاولة السرقة، مثلا لما كانوا يفتشون واحد وهم مو منتبه يسرقون اللي عنده في السيارة، هذاك يشتكي لكن ما في شيء يثبت عليهم. المهم راحت الأيام، جت الأيام، وكانوا دائما يجلسون في مقهى في خور فكان. لما جلسوا في ذاك اليوم في المقهى أشاروا حق بعض، قالوا احنا ليش يعني قاعدين نسرق شغلات تافهة ومبالغ اللي قاعد نطلعها ما تسوى المجازفة اللي قاعد نسويها، والآن أصبح واحد فينا عاطل عن العمل وممكن في أي لحظة يتم اكتشافنا احنا الاثنين. زين، وبعدين قال لازم نضرب ضربتنا القاضية، لأنهم لما كانوا جالسين على المقهى كانت أمامهم مجموعة من المحلات من بينها محلات الصرافة، فقال إيش رأيكم نسرق المحل هذا، محل الصرافة، الصيرف هذول تعرفونهم عندهم مبالغ مالية كبيرة من العملات، من الفلوس اللي يصرفون فيها المبالغ، من التحويلات المالية إلى الدول الأخرى، يعني لابد أن يكون عندهم رأس مال. المهم تحمسوا للفكرة، قالوا يلا أوكي، وفعلا قعدوا يخططون شلون وكذا، وخلوهم يجيسون النبض ويعرفون كم واحد يداوم داخل محل الصيرفة. طبعا محل الصيرفة هذا يداومون فيه 4 أشخاص من الجنسية الباكستانية، واحد اسمه لياقة علي عبد الله، الثاني اسمه عبد الغني أفضل، الثالث اسمه بشير فقير، والرابع اسمه غلام رسول. قعدوا يراقبونهم أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وقالوا خلاص بكرة احنا لازم نسرق المحل. جو اليوم الرابع وجلسوا أمام المقهى، لكن ترددوا، حسوا انهم راح يتم اكتشافهم وان هالطريقة هذه طريقة بدائية أو سهلة اكتشافها، خصوصا انهم يعني راح يكسرون المحل ويدخلون، وممكن تكون في اموال داخل المحل، او ان هذول اللي الباكستانيين اللي يشتغلون داخل المحل الصرافه يمكن ياخذون الفلوس معاهم في نهايه اليوم. يعني هني انتبهوا قالوا لا لا لا لا، خلونا نشوف فكره افضل. احنا ليش نروح نقتحم محل ونكسره واحد ينتبه علينا وننفضح؟ ليش ليش كل هذا؟ في طريقة أفضل. شنو الطريقة الأفضل؟ قال لهم إسحاق اللي هو تزعم العصابة، قال لهم شوفوا إحنا ننتظرهم إلى أن ينتهي دوامهم، ولما يطلعون، وأكيد هم يكونوا شايلين معاهم مبالغ عشان يخبونها عندهم في السكن، ناخذهم بتهمة الاشتباه. إحنا معانا سيارة عسكرية. قال لهم إبراهيم اللي هو المفصول عن العمل، قال أنا ما عندي لبس عسكري. قال لا لا تشيل هم، إحنا نجيب لك معانا لبس اللي هو اللبس العسكري، نلبس ثلاثتنا عسكري ونمشي في هالسيارة العسكرية ونوقفهم، نقول لهم يبا إحنا مشتبهين فيكم، عطونا ثباتات وناخذهم معانا على بنا إحنا بنوديهم إلى مركز الشرطة، ونقول لهم إن إحنا مشتبهين فيكم وإنكم مطلوبين إلى مركز شرطة الشارقة، وناخذهم من خور فكان باتجاه الشارقة وإلى أحد المناطق النائية أو منطقة صحراوية، أنت خلص منهم ونسرق كل الأموال اللي عندهم. قالوا تم. اليوم الثاني إسحاق سرق السيارة العسكرية التابعة لشرطة الشارقة وهرب فيها برفقة محمد موسى، وراحوا مروا إبراهيم وعطوه لبس العسكري ولبس، وطاروا من الشارقة إلى خور فكان وجلسوا أمام المقهى، انتظروا إلى نهاية الدوام لما المحلات تقفل وخلاص، وشافوا الباكستانيين الأربعة وهم طالعين من المحل قاعدين يتمشون رايحين إلى سيارتهم ويوقفون لهم فيها السيارة العسكرية وانزلوا. هذول الباكستانيين شافوا رجال أمن، عطني إثباتك عطني إثباتك وكذا، يلا ركبوا أنتم مطلوبين للاشتباه ونوديكم إلى مركز شرطة الشارقة وراح فقط نشيك عليكم. قالوا أوكي، وهذول مساكين يعني ملتزمين وقانونيين وما عندهم شيء يخبونه، أركبوا بكل سهولة ومعاهم الأموال. وهم رايحين إلى مركز شرطة الشارقة حس واحد من الباكستانيين إن هذا ما هو طريق الشارقة، لأنهم وصلوا إلى منطقة صحراوية اسمها سيح المهب الصحراوية، وهذه معروفة جدا عندهم هناك. فشاف قال لا الطريق هذا مختلف، وحس إن في شيء غلط. قام يسولف مع زميله الثاني الباكستاني، يكلمه بالباكستاني لأن هذول شافهم رجال شرطة وعرب وكذا، فقال أكيد هذا ما راح يفهم علي. فقعد يسولف مع صاحبه، ايش يقول له؟ يقول له انا حاس ان هذول الشرطة مو مضبوطين، احس انهم يعني فيهم شيء او انهم يبي يسرقون. اسمع منه؟ اسمع اسحاق، اسحاق من اصول ايرانية، واسحاق هذا يفهم على اللهجة الباكستانية أو الأوردو، يعني يلقط بعض الكلمات. سمع واحد فيهم اللي يقول حق صاحبه ترى هذول كأنهم الشرطة ما هم مضبوطين، كأنهم يبي يسرقونه أو إنه يبي يخدعونه أو شيء، ويقوم ويرفع سلاحه ويحرق. قال لهم اللي تحرك والله العظيم لأقتله، ولا كلمة ولا نفس، ويقول حق صاحبه طير روح ادخل داخل المنطقة الصحراوية. وصلوا إلى منحدر صخري وينزلون الباكستانيين الأربعة، وكل واحد فيهم إسحاق ومحمد وإبراهيم رافع سلاحه اللي هو الميري هذا مال الشرطة اللي يستخدمونه الشرطة، رافعينه على المساكين الباكستانيين. فتشوهم واسرقوا كل الأموال اللي عندهم، كان قيمتها تقريبا 350,000 درهم، كان مبلغ في ذاك الوقت يسولف. المهم لما سرقوا كل شيء أو يبدأ اطلاق النار بشكل مكثف في أي مكان تجيه الطلقة تجيه، ضرب ضرب ضرب فيهم الأربعة، سقطوا على طول ورموهم من فوق المنحدر إلى داخل الوادي وهربوا على طول بسيارة الشرطة. المهم دخلوا في منطقة صحراوية، راحوا كانوا يحاولون أن يبتعدون عن الطرق الرئيسية، ولا السيارة مالتهم تعطل. حاولوا يشغلونها والجو حار وإلى الآن ما ظلمت الدنيا، وخايفين أن يتم اكتشافهم، خصوصا أن السيارة هذه سيارة عسكرية، يعني أي واحد يمر يشوفها من بعيد على طول راح يجيهم، لأن هذا الرجال الأمن يحاول يساعدهم، يحاول كذا، أو أن أي دورية شرطة تمر وتشوف أن هذه سيارة عسكرية راح تتجه لها يعني. فكان موقفهم صعب جدا، ويحاولون السيارة كأن البنزين ما كان يوصل للماكينة، يعني السيارة كان فيها بنزين لكن يمكن تحتاج إلى عملية حقن أو نفس الكابريتر، ما بيعدش لكم بالعمق يعني، بس شنو، قاموا يسحبون من تانك البنزين ويحطونه بشكل مباشر في فتحة اللي هو الماكينة هذه علشان تشتغل السيارة بسرعة. لكن لقلة خبرتهم في استخدام هالطريقة هذه اللي هي حقن السيارة في الوقود من عن طريق الماكينة، تسببت باندلاع النيران في محرك السيارة، والنار قبت ولعت في السيارة بالكامل. هني قالوا خلاص احنا راح ننفضح، خلوا السيارة تولع وخلونا ناخذ فلوسنا ونهرب من المكان. ويقعدوا يمشون يمشون يمشون مبتعدين عن الطريق العام، وخايفين ان النيران اللي اندلعت في السيارة انها راح تجذب الناس او تجذب المساعدة او اي احد ممكن يبلغ ويوصلون رجال الامن، راح يعرفوا ان هذه سيارة عسكرية ومن السهل على طول اكتشاف اختفائها من مركز شرطة الشارقة. المهم بدوا يمشون الى ان حسوا خلاص انهم راح يهلكون من العطش، والفلوس كانت ثقيلة شايلينها معهم. قالوا يبا الحل ان ندفن الاموال في اماكن متفرقة، نحط لها 3 اماكن وبعدين نهرب ونجيب في وقت ثاني نستخرج هالفلوس. قالوا يلا، قاموا يختارون الشجر، يشوفون الشجرة يعني مثلا موجودة في نصف هالبر هذا، يروحون يحفرون ويدفنون. أول جزء دفنوا نصيب إسحاق، الشجرة الثانية دفنوا فيها نصيب محمد، الشجرة الثالثة دفنوا فيها نصيب إبراهيم، لكن استووا من التعب وما قدروا يمشون، وجلسوا في ظلال هالشجر لين تغيب الشمس على الأقل يبرد الجو شوي ويقدرون أن يهربون أكبر مسافة ممكنة. جالسين تعبانين خلاص شوي، ويمر واحد راعي حلال رايح إلى عنده محصار غنم وعنده رعيان وعنده كذا، وهو ماشي فيها البر وينتبه ولا في دخنة نار طالع من سيارة من بعيد ويتوجه ناحية هالسيارة اللي قاعدة تحترق، إلى أن وصل عندها. ولا هذه سيارة عسكرية واضح، رغم أن النيران ما أكلتها إلا أن مبينة أنها سيارة عسكرية. فالرجل هذا اعتقد أن رجال الأمن عندهم مشكلة وعندهم يعني أمر اضطراري ومحتاجين إلى مساعدة، وبدأ يدور ويلف حوالين السيارة يدور علشان يبي يساعدهم. انتبهوا عليه منه المتهمين الثلاثة، أول ما شافوا هالرجال يلف ويدور قالوا بس هذا قاعد يدور علينا، قاموا يركضون إلى أن أصبحوا في وسط الصحراء. هذا الرجل اللي قاعد يفتر يدور ما حصل أحد، على طول رجع وبلغ السلطات الأمنية اللي جو معاه بحضور أهو كشاهد إلى الموقع، واكتشفوا فعلا أن هذه سيارة عسكرية، وفيها الأثناء تم الإبلاغ عن فقدان شخص اسمه إسحاق حسين جمعة عسكري وهارب في سيارة عسكرية تابعة لمركز شرطة الشارقة. لا، وقالوا كذلك اللي مختفي معاه صديقة اسمه محمد موسى طاهر. يدورون عليهم الاثنين العسكريين، مو لاقينهم ولا لاقين سيارة عسكرية، والمفروض ما يتم استخدامها بعد انتهاء الدوام. المهم عرفوا ان السيارة مختفية، وقال لهم هذا اللي صاحب الدورية اللي وصل الى موقع السيارة تحترق ان دوريتكم او سياراتكم العسكرية اللي تدورون عليها ترى موجودة في وسط الصحراء. طبعا تم الاستنفار وقعدوا يدور، الى الان ما هم عارفين ان هذول استخدموا السيارة في عملية السرقة ابدا. هم اصلا كانوا في البداية خايفين عليهم ان حصل معهم امر، ولا غرزوا فيها الصحراء ومشوا، ولا ماتوا من العطش. المهم يقعدوا جابوا ادارة الاثار وجابوا العالم كله ومساعدات، ويمشون الى اثرهم الى ان وصلوا وسط الصحراء، ولا هالثلاثة اللي طايحين على الارض بين الحياة والموت، إسحاق ومحمد وإبراهيم. المهم انتشلوهم وطاروا فيهم إلى المستشفى. ما يدرون هذول إيش سووا، كانوا يعتقدون أن هذول استخدموا فقط سيارة عسكرية ودخلوا فيها الصحراء فقط وحصلت لهم المشكلة هذه. لكن لما استعادوا وعيهم وبدوا يسألونهم وهذول مرتبكين وخايفين، والله أنا راح أعترف، اللي هم من اللي يقول لهم محمد موسى العسكري الثاني، أنا راح أعترف وأقول لكم كل شيء. قالوا له شنو تعترف بشنو؟ ندري أن أنت يعني مستخدم السيارة وهذا يعني مخالف للقانون. قال لهم لا، يعني أنا راح أقول لكم عن موضوع السرقة، والله العظيم أن إسحاق هو اللي ورطني. قالوا له سرقة؟ في هالأثناء هم ما هم فاهمين، قالوا ان هذول ممكن يعني خلاص قاموا يهلوسون من التعب ومن ضربت فيوزاتهم من العطش. لما جابوا المحقق في القضية اللي جاي على اساس ان التهمة هي استخدام سيارة عسكرية والخروج فيها من الشارقة الى خورفكان ورايحين فيها الى الصحراء وانها احترقت وما هم عارفين شنو سبب استخدامها، يعني كان هذا الهدف. لكن محمد كان في حالة هستيرية وخايف ومرتعب من اللي حصل فيه، انه كان بين الحياة والموت، وقام يخربط بالكلام واعترف للمحقق بالقصة. قال احنا رحنا خورفكان وخطفنا 4 باكستانيين ورحنا قتلناهم وسرقنا فلوسهم. قال نعم، ايش قاعد تقول انت؟ قال والله هذا اللي صار، والله انا مالي شغل، اسحاق هو اللي ضحك علي وهو اللي قال لي. قام المحقق واستعلم من مركز خورفكان، قال لهم في عندكم عمليه خاطف ولا شيء لباكستانيين محل صرافه؟ قالوا لا ما عندنا خاطف، لكن عندنا بلاغ من صاحب محل الصيرفه يقول عنده 4 عمال عاملين داخل المحل اختفوا وصل لهم يومين. نعم، وبعدين قال مختفين ولأن معاهم مبالغ مالية، ولذلك الرجال بلغ عن تغيبهم. هني تأكدوا من صحة كلام محمد أحد المتهمين أن فعلا هذول كانوا خاطفين الباكستانيين، وعلى كلام أن قاتلينهم أو يأخذون المتهمين تعالوا دلونا وين، ويروحون إلى وأن وصلوهم إلى الوادي وينزلون رجال الأنف الوادي، ولا فعلا لقوا جثة 3 أشخاص، جثة لياق وعبد الغني أفضل وبشير فقير. أما غلام رسول اللي هي الجثة الرابعة ما عثروا عليها. طبعا طلعوا الأموال اللي كانوا مخبينها في المواقع الثلاثة وراحوا تحفظوا عليهم. الحين يدورون على منو؟ على غلام رسول. وين الجثة الثالثة؟ قعدوا يفتشون الوادي بشكل دقيق جدا، الجثة ما هي موجودة. لكن جاهم بلاغ بعد يومين في أحد المستشفيات أن عندهم شخص باكستاني في غيبوبة تم العثور عليه في منطقة صحراوية، ومبين أنه تعرض لإطلاق النار. هذا مسكين غلام الطلقات اللي جت في جسده ما كانت قاتلة، بعد ما رموه في الوادي تعرض لكسور لكن صحة. لما صحى بدأ يصرخ يصرخ يصرخ، ما في أحد جنبه، بدأ يزحف ينزل نزول إلى داخل الوادي، ينزل من صخرة لصخرة لين وصل إلى مكان في رعي للأغنام وكذا، شاف راعي غنم على طول أخذ إلى المستشفى، هذا دخل في غيبوبة، ومن ذاك اليوم ما حد عارف شنو قصته، لكن سووا له عمليات جراحية وعاش، استقرت حالته الصحية. حتى لما راحوا رجال الأمن إلى المستشفى قالوا له المستشفى أن هذا الرجل حالته الصحية مستقرة، لكن داخل في غيبوبة بسبة العطش وبسبة النزيف اللي حصل فيه والعمليات اللي سويناها له، ما ندري إذا يستعيد وعيه ولا لا، لكن حالته مستقرة. بدأ التحقيق مع المتهمين الثلاثة واعترفوا بكل التفاصيل، مالكم بالطويلة، تم الحكم عليهم بتهمة قتل 3 أشخاص باكستانيين والرابع الشروع بالقتل مع الخطف والسرقة واستغلال سلطة واستخدام آلية عسكرية، المهم حكموا عليهم بالإعدام بإطلاق الرصاص. هذا كان في 93، يعني بعد مرور سنة من هالقضية هذه ومنتظرين حكم إعدامهم. لكن في بداية 94، في بداية السنة، تمكن 2 من المتهمين من هالثلاثة هذول الهرب من السجن المركزي، وقعدوا يدورون عليهم إلى أن ألقى القبض عليهم في منطقة رأس الخيمة قبل لا يطلعون برا البلد ويرجعونهم مرة ثانية للسجن. هذول محكومين بالإعدام، شلون هربوا؟ بعد ما تم إلقاء القبض عليهم تسبب هروبهم باستعجال تنفيذ حكم الإعدام فيهم، قالوا خلاص هذول ما دام هربوا يبقى عجلوا عجلوا فيهم تنفيذ حكم الإعدام، هم الثلاثة هذول. وهذا كان من سوء حظ شاب إماراتي اسمه أنور. هذا أنور كان محكوم بالإعدام لكن كان يحاول أنه يأخذ تنازل من أهل الضحية وأنه يحاول أنه يأجل موضوع الإعدام، لكن جت إعدام راح معاهم اللي هو الشاب الإماراتي. هذا الشاب أنور طالع من بيته الصبح رايح للدوام وينتبه على بنت جيرانهم واقفة برا عمرها تقريبا 12 سنة منتظرة حافلة المدرسة الباص، منتظرة يوصلها الباص علشان تروح للمدرسة وما في أحد في الشارع. فلما شافها على طول يعني جته الغريزة اللي هو الظاهر من زمان، ولا مستحيل واحد يقدم على خطف فتاة قاصر وصغيرة وطالبة إلا هذا أصلا عنده سوابق وما حد مكتشفه. أول ما شاف البنت، وهذه بنت جيرانهم، ويوقف لها بسيارته قالت تعال اركبي أنا وصلك أوديك المدرسة، قالت لا لا لا ما أبي، البنت مستحيل تركب مع واحد غريب، يعني فاهم البنت. لكن لما نزل من السيارة واتجه صوبها يحاول يكلمها شوي شوي، وانت شو اسمك وانت كذا، ويحط ايده على فمها ويركبها السيارة بالقوة ويحطها كذي بحضنه ويطير فيها بالسيارة. وين راح؟ راح فيها الى منطقة صحراوية او يعتدي عليها الى ان اغمى على البنت. خذ البنت معاه في السيارة لما شاف فيها نبض وحاول انه ينقذها، طار فيها إلى بيت أحد أقاربه في دبي وقام بدلها ملابسها وملابسها لأنه صار عليهم دم وكذا، وصحت البنت ولبسها ملابس خادمة قريبة، وخذ البنت معاه رجع فيها من دبي مر المنطقة الصحراوية واعتدى عليها مرة ثانية. لما أغمى عليها قام ربطها ورماها في وسط الصحراء وهرب من الموقع، ما حد درى عنه. المهم أهل البنت كانوا يعتقدون أن البنت رايح المدرسة والوضع طبيعي، البنت تأخرت ما جت من المدرسة، نهاية اليوم الدراسي، قاموا بلغوا السلطات الأمنية، قعدوا يدورون يسألون المدرسة، قالوا البنت يبا أصلا ما جت المدرسة، شلون وإحنا شايفينها وهي لابسة واقفة عند باب البيت عشان تنتظر الباص؟ اسألوا قائد الباص اللي حقق معاه، قال يبا أصلا إحنا مرينا للبيت وهي ما طلعت، يعني ما شفناها، واسألوا البنات، اسألوا قالوا صح فعلا إحنا مريناها وهي ما كانت موجودة في الشارع. هني عرفوا ان البنت اختفت من امام البيت. المهم يدورون يدورون ويجي واحد، والله صراحة يعني ما ادري ايش اقول لكم، الله يجزا خير اصحاب الحلال والرعيان واللي دائما يعني يرتادون الاماكن البريه، هذول انقذوا بشريه والله ما تتخيلون. يعني غالبيه القصص والضحايا اللي تم انقاذهم عن طريق رواد البر، هذول يا انه عنده حلال يا انه هو يحب يروح للصيد او انه يتمشى في البر، دائما ينقذون الناس المرميه. هذا واحد فيهم ذاك اليوم مار ولا يشوف شيء غريب، وتعرفون انتم هذول دائما يعني ابن الصحراء او اهل البادية اللي دائما في البر عنده قوة نظر مو طبيعية، وخصوصا لما تكون المنطقة حافظها عدل ويعرف شنو فيها ما فيها. لما يشوف الصحراء النظيفة لكن بعيد يشوف شيء غريب اول مرة ينتبه انه موجود، مثلا يعني قطعة قماش قاعدة ترفرف بسبة الهواء، ولا شكل انسان نايم على الارض ينتبه يعرف الارض. فواحد هذا دائما مرتاد هالمنطقة الصحراوية انتبه على الشيء هذا، قال بشوفه شنو هذا، يعني حيوان ولا انسان ولا شنو يعني. لما قرب ولا هذه هالبنت اللي لابسه لبس مالت خادمة ومغمى عليها على الارض، على طول خذاها وطار فيها الى المستشفى. البنت دخلوها الى غرفة العناية المركزة وصحت بعد ساعتين ثلاثة، قالت خطفني شخص وهذا انا شايفته عندنا في نفس الشارع احنا ساكنين فيه، وعلى طول راحوا القوا القبض عليه واعترف بتفاصيل القضية بالكامل بعد ما اخذوا منه العينات واثبتوا عليه جميع الادلة، اعترف كل التفاصيل وحكموا عليه كذلك بالاعدام. هذا حكموا عليه بالاعدام 93، في 94 اول 94 اهربوا الباكستانيين والقوا القبض عليهم ويبي ينفذون فيهم حكم الاعدام، وهذا كان متوقع انه راح يجلس في السجن 4-5 سنوات الى ان مثلا يكلم اهل البنت يتنازلون يحاول يدفع لهم شيء يتنازلون عنه يرحمونه ولا. لكن جت لها الطامة ان الباكستانيين هربوا وجوا يبي ينفذون فيهم حكم الاعدام، وهو كذلك هذا ينتظر حكم الاعدام. قالوا يلا كلهم مع بعض صاروا 4، وفعلا ودوهم الى ساحة السجن في منطقة الرمثة اللي في الشارقة، وتم تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين 4، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.